هذه كانت أصوات أبواق بعض السفن المصرية احتفالاً بتحريك دفة السفينة الجانحة في قناة السويس. حادثة سفينة إيفر جيفن العالقة في مصر باتت حالياً الحادث الأشهر المتابعة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ومن المواقع والصحف العربية والعالمية وحتى من رواد التواصل الاجتماعي. سفينة نقل الحاويات العملاقة إيفر جيفن وخلال عبورها يوم الثلاثاء 23 من مارس آذار في مجرى قناة السويس في مصر استكمالاً لرحلتها التجارية جنحت وتسببت في إغلاق قناة السويس، واحدة من أكثر الممرات التجارية ازدحاماً في العالم. التقارير الأولية لسبب جنوح السفينة قالت بأن ذلك يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة البالغة حمولتها 1000 طن ومن ثم جنوحها، وهذا بحسب بيان لهيئة قناة السويس. خبير النقل البحري حمدي برغوت أشار إلى أن تهدئة سرعة مرور السفينة مع سوء الأحوال الجوية لم يكن ممكناً لأن هناك سفناً أخرى في الأمام والخلف، ويتحرك الجميع وفق مسار زمني وفي المساحة الوقتية الآمنة. أسوشيتد بريس في تقرير أولي أفادت بأن السفينة عانت من انقطاع التيار الكهربائي قبل الحادثة، وهذا أمر نفته شركة برنارد شولتي شيبمانجمنت والتي مقرها سنغافورة التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تستبعد أي عطل ميكانيكي أو عطل في المحرك كسبب للجنوح. شركة الشحن والنقل البحري التايوانية إيفر جرين مارين والتي تتولى تشغيل السفينة إيفر جيفن أعلنت أن السفينة جنحت بفعل الرياح القوية لدى دخولها القناة من البحر الأحمر، ولكن لم تغرق أي من حاوياتها. كيف تمت عملية الإنقاذ؟ لرصد آخر التطورات في جهود تعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن، عقد السبت الماضي 27 من مارس آذار عقد مؤتمر صحفي بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والذي سيكون ضيفنا بصوته في هذه الحلقة. أيضاً ستكون معنا السيدة أميرة عبد الحكيم مديرة مكتب جريدة البوابة المصرية والتي كانت ضمن الوفد الإعلامي الذي حضر المؤتمر، وشاركتنا بتقريرها حول آخر الأحداث في موضوع السفينة العالقة في قناة السويس ليومي السبت والأحد 27 و28 من مارس آذار. أوضح الفريق خلال المؤتمر أن السفينة المنامية عبرت قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي ضمن قافلة الجنوب المتجهة من السويس إلى بورسعيد، وسبقها في العبور 12 سفينة، كما عبرت في ذات اليوم من قافلة الشمال 30 سفينة، وتوقفت السفن للانتظار ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن المنتظرة في مناطق الانتظار حتى الآن بلغ 321 سفينة يتم تقديم لهم كافة الخدمات اللوجستية. وكشف الفريق عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فور وقوع الحادث، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم مختلف التخصصات لوضع خطة العمل وتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى، وذلك بالتوازي مع التحرك الفوري لفريق الإنقاذ لمعاينة موقع الحادث وتحديد الآثار المترتبة عليه ومدى تضرر جسم السفينة وجانب القناة من الحادث، وذلك جنبا إلى جنب مع الدفع بخمس قاطرات لاستخدامهم في أعمال التعويم والتوجيه بانتظار سفن قافلة الشمال في منطقة البحيرات لحين الانتهاء من تعويم السفينة. وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تعاملت سريعا مع الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات أو حوادث تلوث، موضحا أن استراتيجية الهيئة اعتمدت على ثلاثة مراحل أساسية هي استخدام القاطرات لأعمال الشد، ثم التكريك باستخدام كراكات الهيئة، والعودة مجددا لمناورة الشد، وأخيرا اللجوء إلى تخفيف الحمولة حيث يصعب تنفيذه عمليا ويحتاج لوقت أطول. أوضح رئيس الهيئة أن نتائج أعمال التكريك بواسطة الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة بلغت حتى الآن 27 ألف متر مكعب من الرمال على عمق وصل إلى 18 متر مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التي يتم تكريكها. أضيف لك كمان إن المؤتمر كان في محافظة السويس، تحديدا في نادي الشاطئ، وعقب المؤتمر تم الخروج الصحفيين أو وسائل الإعلام جميعا المصرية والعالمية لجولة بحرية لموقع السفينة. وهذا صوت الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومقتطف من كلمته خلال المؤتمر. الحادثة كان عدى فيه 12 سفينة من الجنوب قبل السفينة اللي شحطت أو اللي جرحت، وعدى فيه 30 سفينة من الشمال، تالي القناة كانت شغالة، وقفناهم في البحيرات لغاية لما نخلص. يوم الأربع ما كانش فيه سفن من الجنوب دخلناها، لكن دخلنا 13 سفينة من الشمال عشان برضو ياخدوا الوقت بتاعهم من بورسعيد لغاية البحيرات. لو كنا خلصنا كان هيعدوا ويكملوا، ما خلصناش كنا عاملين حسابهم وأماكن الرباط بتاعتهم في البحيرات المرة وفي التمساح. فيعني كده القناة كانت شغالة يوم الثلاث ويوم الأربع. في نفس اليوم ده طبعا تواصلنا مع الوكيل وتوكيل المركب والمالك، وتوحيد طبعا الجهود اللي هنشتغل بيها وهنبدأ ازاي السيناريوهات اللي احنا بنعملها وايه اللي مطلوب منه. الاربع في نفس اليوم احنا اشتغلنا بالليل بالكراكتين مشهور والكراكة العاشر من رمضان. العاشر من رمضان قدرتها 400 متر مكعب في الساعة، ومشهور قدرتها 1500 متر مكعب في الساعة تكريك. نتائج الأعمال في اليوم الأول ما كانتش مجدية قوي، أو يعني نقدر نقول المركب ما اتحركتش. احنا بنقول ان احنا مع موقف صعب، مركب كبيرة 400 متر طول بتجنح في عرض في قناة السويس 250 متر، يعني الطول كان اكبر من المسافة بتاعت قناة السويس العرض نفسه. بنتكلم على 223 ألف طن، بنتكلم على 118,300 حاوية، عرض 59 متر، غاطس 15 متر ونص، حادث سيء صعب التعامل معاه بسهولة كده. اللي كان سرعة ريح عالية يومها حوالي 40 عقدة وعاصفة تروبية، لكن مش هو ده السبب. عشان بس واضحين، احنا متعودين على ان احنا بنبحر في قناة السويس بسرعة ريح كمان اكبر من كده، لكن دي احنا برضو بنقول الحوادث الكبيرة كده بتبقى حوادث مركبة، بيبقى فيها اكتر من خطأ، متبقاش خطأ واحد بس. ده سبب من الاسباب اللي كانت واضحة قدامنا، لكن ما هوش السبب الرئيسي بس. والمكان بتاع الحادثة ما هوش في قناة السويس الجديدة، بس في برضه احنا سمعنا كلام ان قناة السويس جديدة. لا، ما كانش قناة السويس جديدة، هو كان في المدخل الجنوبي. قناة السويس جديدة كلنا نعلم ان هي 72 كيلو متر فقط، مش من 192، وبالتالي هي لو حصلت في المدخل على بعد 30 كيلو من السويس او 35 كيلو في بداية المدخل الجنوبي لقناة السويس. وكانت هيئة قناة السويس المصرية قد أعلنت الخميس 25 من مارس آذار تعليق حركة الملاحة في الممر الملاحي العالمي حتى يتم الانتهاء من تعويم سفينة الشحن العملاقة إيفر جيفن التي تسببت في إغلاق القناة. وكان لدى الهيئة خطط بديلة إذا تعثرت عملية تعويم السفينة، ومن ضمنها بحث خيار تخفيف حمولة السفينة لتسهيل تحريكها. لكن في الوقت ذاته لم يكن يأمل أن يتم اللجوء لهذا الخيار للصعوبة البالغة في تنفيذه وللزمن الطويل الذي تتطلبه هذه العملية، وفقاً لتصريح رئيس قناة السويس. أشار أيضاً في المؤتمر إلى أنه سيتم بحث الغرامات المالية بعد التحقيقات، وخصوصاً بعد تحديد موعد تعويم السفينة الجانحة. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان قد أكد في وقت سابق أن العمل جار لاستعادة الملاحة في قناة السويس، موضحاً أن بلاده ستستعين بخبرات أجنبية في هذا الصدد، وعبر عن شكره لعروض الدول التي عرضت المساعدة في حادثة السفينة الجانحة، ومنها عرض واشنطن. شركة سميت أو SMIT الهولندية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة. وجاء ذلك خلال اجتماع يوم الخميس الماضي بين فريق عمل الشركة الهولندية الذي قدم الاستشارات الفنية، ولجنة إدارة الأزمات بالهيئة التي تتعامل مع التعويم من خلال الوحدات البحرية الخاصة بها. وبالإضافة للتواصل والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي إيفر جرين المالك للسفينة، يذكر أن هيئة القناة نجحت في وقت سابق في إنقاذ وتعويم السفينة إيما ميرسك، وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي تعرضت لعطل نتيجة دخول المياه في غرفة الماكينات أثناء عبورها القناة. أما الشركة الأم المالكة للسفينة، شركة شويكي سانكي كي اليابانية، أعربت عن أسف شديد للتسبب بقلق هائل للسفن التي تسافر أو تخطط للسفر في قناة السويس ولجميع الأشخاص المرتبطين بها، علماً أن الحادثة هدد الشحن العالمي. وأشارت الشركة إلى أنها تتعاون مع شركة الإدارة الفنية والسلطات المحلية لتحرير السفينة، مستدركة أن العملية صعبة جداً، وأكدت الشركة أن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي، مضيفة أن عدد طاقمها يبلغ 25 فرداً جميعهم من الهند، والسفينة محملة بالكامل بسلع استهلاكية متجهة إلى الأسواق الأوروبية. ما هو مسار رحلة إيفر جيفن؟ بحسب موقع فيسيل فايندر، السفينة إيفر جيفن انطلقت في رحلة تجارية تشمل 5 دول بدأتها من الصين، وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام في هولندا في 31 من مارس آذار الجاري. وأورد موقع شيبمنت لينك الياباني أنه كان هناك 11 محطة لرحلة السفينة كانت قد قطعت 7 منها قبل وصولها يوم 23 من مارس إلى قناة السويس، والتي شهدت جنوح السفينة العملاقة. المحطات 7 التي قطعتها نيفر جيفن قبل وصولها إلى السويس كانت ميناء كاو سي وينغ التايواني في 22 من فبراير شباط، ميناء تشينغ داو الصيني في 26 من فبراير شباط، ميناء تشينغ هاي الصيني في 1 من مارس آذار، ميناء نينغبو الصيني في 4 من مارس آذار، تايبي عاصمة تايوان في 5 من مارس آذار، ميناء يانتيان الصيني في 7 من مارس آذار، وميناء تانغوينغ بيليباس الماليزي في 12 من مارس آذار. وأوضح موقع فيسيل فايندر أن غطس السفينة يصل إلى 15.7 متراً، وأنها من فئة سفن الحاويات العملاقة التي تم بناؤها عام 2018، وتتجاوز حمولتها الإجمالية 219 ألف طن، ويصل طول السفينة إلى 400 متر وعرضها إلى 59 متراً، بينما تصل سرعتها إلى 98 عقدة، أي نحو 181 كيلومتر في الساعة. وهذا الحادث في قناة السويس هو الثاني الضخم الذي تواجهه إيفر جيفن في السنوات الأخيرة. ففي العام 2019 اصطدمت السفينة بعبارة صغيرة راسية في نهر إلبا بمدينة هامبورغ الألمانية، وبررت السلطات الأمر آنذاك برياح قوية، علما أن الاصطدام ألحق أضرارا بالغة بالعبارة. ماذا نتج عن هذا الحادث؟ سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً منذ الأربعاء 14 من مارس آذار، أي في اليوم التالي لحادثة توقف السفينة إيفر جيفن في قناة السويس، وذلك بسبب الخشية على إمدادات النفط وبعد تقييم مخزونات الخام في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار النفط بعدما نشرت الوكالة الأمريكية لبيانات الطاقة أحدث أرقامها حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة والبالغة 1.9 مليون برميل. قرابة الساعة 4:10 مساءً بتوقيت غرينتش في 24 من مارس، كان سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار قد زاد بنسبة 5.12 مقارنة بالثلاثاء 23 من مارس، ليصل إلى 60.72 دولاراً بعدما بلغ لفترة وجيزة عتبة 5%. أما برميل النفط المرجعي لبحر الشمال برنت للشهر نفسه، فقد بلغ سعره 63.89 دولاراً في لندن بارتفاع نسبته 5.10%. وفي هذا السياق قال إدوارد موبا المحلل لدى أواندا أن سعر النفط يتفاعل مع المعلومات حول جنوح السفينة في قناة السويس، وأضاف أن المستثمرين كانوا يحاولون توقع المدة التي ستعطل خلالها حاملة الحاويات الضخمة أحد أكثر الممرات البحرية حركة في العالم. كما أدى تعليق حركة المرور عبر القناة التي تربط بين أوروبا وآسيا إلى تعميق مشاكل خطوط الشحن التي كانت تواجه بالفعل اضطرابات وتأخيرات في توريد سلع التجزئة للمستهلكين، ويتوقع المحللون تأثيراً أكبر على الناقلات الصغيرة ومنتجات النفط، ولا سيما صادرات زيت الوقود والنفط من أوروبا إلى آسيا إذا طالت عمليات تحرير السفينة. وأظهرت بيانات الشحن على شركة برايمر ACM قالت إن 4 ناقلات على الأقل من طراز لونج رانج 2 ربما كانت متجهة نحو السويس من حوض المحيط الأطلسي. من المرجح الآن أن تقوم بتقييم ممر حول رأس الرجاء الصالح. يمكن لكل ناقلة LR2 أن تحمل حوالي 75 ألف طن من النفط. وأضاف أن الطلب المتزايد على خام حوض الأطلسي داخل أوروبا سيزيد أيضاً من استخدام هذه الناقلات الأصغر ويدعم أسعار الشحن، حيث ارتفعت تكلفة شحن المنتجات النظيفة مثل البنزين والديزل. ومن ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود إلى جنوب فرنسا من 1.49 دولاراً للبرميل في 22 من مارس إلى 2.58 دولاراً للبرميل في 25 من مارس آذار، أي بزيادة وقدرها 73%. محللون رأوا أن تأثير تأخيرات الشحن على أسواق الطاقة من المرجح أن يخف بسبب الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الموسم المنخفض. وشركة البيانات كيبلر قالت إن الطبيعة الموسمية تعني أنه من غير المرجح أن نشهد ضغطاً على شركات شحن الغاز الطبيعي المسال التي تنقل الشحنات إلى الشرق. ووفقاً لتقرير صحيفة غازيتا الروسية، فإن تكلفة الشحن البحري قد قفزت بشكل كبير بسبب ازدحام سفن الشحن أمام قناة السويس وتعطل الملاحة عبر القناة، ويكلف ذلك التجارة العالمية قرابة 400 مليون دولار في الساعة، أي ما يعادل نحو 6.66 مليون دولار في الدقيقة. ومع تعطل الملاحة ارتفع سعر شحن الحاوية الواحدة من الصين إلى أوروبا إلى 8000 دولار، ما يساوي 4 أضعاف السعر الذي كان عليه العام الماضي. ووفقاً لتقرير وكالة بلومبرغ، فإن حادثة السفينة في القناة ستؤخر تسليم منتجات نفطية بقيمة نحو 10 مليارات دولار، الأمر الذي قد يؤثر على أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي حال قررت السفن الإبحار عبر الطريق البديل من خلال رأس الرجاء الصالح، فإن المسار سيزيد بمقدار 9.65 ألف كيلومتر، ويعني أن تكلفة نقل البضائع ستزيد بما لا يقل عن 300 ألف دولار. أما عن قناة السويس، والتي تعرف بأنها ممر استراتيجي عالمي ومصدر دخل وطني، 150 عاماً مضت استطاعت فيها قناة السويس أن تجعل من مصر محط أنظار التجارة العالمية. وانتقلت القناة خلال تلك السنوات بين مراحل تطوير عديدة، أبرزها في عام 1887 إذ تم تحديثها للسماح بالملاحة أثناء الليل. وفي عام 2015 شهدت القناة حركة توسعة كبيرة مدت طول المجرى الملاحي إلى 193 كيلومتراً وزادت عمقه إلى 24 متراً، فأصبح مجرى القناة قادراً على استقبال ناقلات عملاقة. وتعد قناة السويس شريان التجارة العالمي بالنسبة للعديد من دول العالم، كما تلعب أيضاً دوراً كبيراً في الرمزية الوطنية المصرية، فقد شهدت القناة مرور نحو 19 ألف سفينة في السنة، أي ما بين 40 إلى 60 سفينة يومياً. ومن المتوقع أن تتضاعف حركة المرور تقريباً بحلول عام 2023، خصوصاً في ظل وجود اتجاهين للمرور عبر الممر، ما يساعد على تقليل أوقات الانتظار. وتعتبر القناة مصدر دخل حيوي لمصر، وبلغت إيراداتها أكثر من 5 مليارات دولار العام الماضي، فيما تعد قناة السويس أسرع طريق بحري لنقل غالبية النفط من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، وذلك برسوم مرور ضخمة. وأفادت رويترز للأنباء بأن نحو 30% من حاويات الشحن في العالم تمر يومياً عبر قناة السويس، إضافة إلى نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية لكل السلع. والآن وبعد أن تم تعويم إيفر جيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة في القناة، وبعد أن بثت مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات محلية بثاً مباشراً للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت إلى الوضع العرضي في القناة. وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن رياحاً شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة، إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجدداً ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح مرة أخرى. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شاركتني في إعداد هذه الحلقة الزميلة والصديقة الصحفية يالا فهد، وكنت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. إلى اللقاء.